بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم رتل مع العفاسي. لا زلنا في سورة المؤمنون، نستقبل اتصالاتكم وتلاواتكم عبر الأرقام المبينة في أسفل الشاشة. اليوم معنا بإذن الله جائزتين عمرة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نستقبل اتصال من معانا. السلام عليكم. سعيد من الإمارات، تفضل يا سعيد. السلام عليكم. فضلت الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك مولانا، حياك الله. سورة أنزلناها. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. مد يا سعيد وحاول تبعد شوية السماعة عنك. يعني اقرا، ممكن اقرا بقصر منفصل ولا لا؟ بالتوسط المنفصل. بالتوسط، لكن بعد السماعه شويه عنك. ماشي معنا. وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الله يفتح عليك يا شيخ سعيد، شكرا لك على هذه التلاوة الجميلة. الله يكرمكم. الله يا مولانا. الله يحفظك يا رب. حسام من مصر، تفضل يا حسام. سكر التلفزيون اللي عندك يا حسام واسمعني من السماعة. تفضل يا حسام، انت على الهواء. ماشي. الديلي اللي عندك من التلفزيون، وطى التلفزيون اللي عندك واسمعني من السماعة. يلا يا حسام تفضل. ان شاء الله. والذين يرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون وأولئك إلا الذين وأولئك وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين الله يفتح عليك يا حسام شكرا لك على هذه التلاوة الله يبارك فيك ناخذ اتصال من معنا السلام عليكم أحمد من الإمارات تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ حياك الله يا هلا والله فيك إني أحبك في الله يا شيخ أحبك الله الذي أحببتني لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم الله يفتح عليك يا أحمد شكرا لك على هذه التلاوة ناخذ اتصال قصار من الجزائر تفضل يا قصار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخ حياك الله يا هلا ومرحبا فيك أحبك في الله يا شيخ أحبك الله ورعاك بارك الله فيك الله يحفظك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا اقرأ حفص يا قصار وأنا معك حفص نعم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ما ليس لكم به علم. للأسف انقطع الاتصال. محمد من الإمارات، تفضل يا محمد. إذ تلقونه معايا محمد، تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ؟ حياك الله، يا هلا والله. نعم، وأنت بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة. إذ تلقونه بألسنتكم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. الله يفتح عليك يا شيخ محمد، شكرا لك على هذه التلاوة. الله يحفظك. معنا اتصال، فرحان من العراق، تفضل يا فرحان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليك، الله يحفظك. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، من سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تتبعوا خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ألو. انقطع الاتصال. معنا أحمد من الإمارات، تفضل يا أحمد. ألو، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد. من أي واحد؟ السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، معاك يا أحمد، تفضل يا شيخ. حياك الله. حياك الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. مد يا أحمد. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ما زكى منكم من أحد، راعي الغنن والمدن. ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الله يفتح عليك يا أحمد، شكرا لك على هذه التلاوة، الله يحفظك. ناخذ عبد الله من السعودية، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا هلا ومرحبا فيك. شيخ إن أنا أحبك في الله والله. أحبك الله ورعاك وحفظك. يا أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. إن الذين يرمون المحصنات 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. راعي التفخيم، راعي التفخيم يا عبد الله. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون. لهم مغفرة ورزق كريم. الله يفتح عليك يا عبد الله، شكرا لك على هذه التلاوة. معنا اتصال مختار من بلجيكا، تفضل يا مختار. أعوذ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا سورة النور آية 27. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الله يفتح عليك يا مختار، شكرا لك على هذه التلاوة، الله يحفظك يا رب. ناخذ محمد من الإمارات، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ؟ يا هلا ومرحبا. أي سورة إن شاء الله؟ سورة المؤمنون. قل للمؤمنين يغضوا. سورة النور؟ نعم. طيب لحظة،

كيفك ابو نوره؟ حياك الله يا هلا مرحبا فيك. بارك حياك الله يا هلا والله. من اي ايه ابدا؟ الله نور السماوات والارض. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والارض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية. لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله يفتح عليك يا ماجد، شكرا لك على هذه التلاوة، الله يحفظك يا رب. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، لازلنا معكم في سورة النور. نور الله أيامكم ولياليكم ودنياكم وأخراكم. نستقبل اتصال. تفضل، من معانا؟ السلام عليكم. علي من الإمارات، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ مشاري؟ حياك الله يا هلا مرحبا فيك. لا تنسى نصح دعاك، الله يبارك فيك، ولنا الشرف ان شاركنا معك في البرنامج الطيب هذا. الله يطول عمرك. الله يحفظك، الله يبارك فيك. الله يجزاكم خير شيخنا. عزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. يا علي مد والذين كفروا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.

مساك بالخير شيخنا. يا هلا مرحبا فيك. حياك الله، سعيدين بشوفتك على قناة أبو ظبي. مرة نتمنى دائما كل سنة وكل شهر نشوفك بإذن الله. الله ييسر، الله ييسر إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم وأطعنا أسكن العين وأطعنا وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وما أولئك بالمؤمنين. راعي المدود. وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون منهم معرضون منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أفي قلوبهم مرض أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم ارتابوا أم ارتابوا أم ارتابوا. هنا الراء ساكنة وقبلها مكسور لكن الكسر ليس أصليا لذلك تفخم الراء. أم ارتابوا. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. راعي الغنم. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. الله يفتح عليك يا رافد، شكرا لك على هذه التلاوة. جزاك الله خير. اتصال من معنا محمد عبد الله، تفضل يا محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ متى راح يكون آخر يوم للبرنامج؟ غدا إن شاء الله. الحلقات اللي على الهواء مباشرة غدا الجمعة إن شاء الله، ثم سجلنا حلقات خمسة أخيرة إن شاء الله. إن شاء الله بتوفيق يا رب. الله يحفظك يا رب. أي آية؟ إنما كان قول المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أسكن القاف وقلقلها ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقسموا بالله جهد أيمانهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا اقتسموا طاعة معروفة. مرة ثانية. وقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن لا يخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة